نعم أحسن الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال ابن حجر العسقلاني قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته. إذا خف الضبط يعني قل الضبط مع بقية مع توفر بقية الشروط العدالة واتصال السند سلامة المتن من العلة والشذوذ. نعم. لا لشيء خارج وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، نحو حديث المستور إذا تعدد طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف. هذا الذي خف الضبط مع توفر بقية شروط الصحيح يقال حسن لذاته لا لأمر خارج. فهناك الحسن لغيره وهو الضعيف إذا اعترض كحديث المستور وسيء الحفظ ومجهول الحال، إذا اعترض بتعدد الطرق من أمثاله قيل إنه حسن لغيره، يعني هو بذاته ليس بحسن لكنه مع انضمام الطرق صار حسنا لغيره، أما هذا فهو حسن بذاته. نعم. أحسن الله عليك. وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، وهذا القسم من الحسن مشارك وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. نعم. الصحيح مراتب والحسن لذاته مراتب، يعني بحسب توفر يعني مواصفات العدالة تتفاوت، العدالة في سند الحديث الحسن لذاته وتتفاوت في حديث الصحيح لذاته. نعم. وبكثرة طرقه يصحح، بكثرة طرقه يصحح يعني يصير صحيحا لغيره، يرتقي من درجة الحسن إلى درجة الصحيح لكن لغيره. فصارت الأقسام أربعة: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، وحسن لغيره. نعم. وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق. نعم. لأن للصورة المجموعة قوة تجبر أحسن الله إليك قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. تجبر النقص. نعم. تجبر قوة تجبر. نعم. لأن للصورة المجموعة قوة تجبر لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. نعم. لا قصر به. نعم. أو قصر. نعم. قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. نعم. ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. نعم. وهذا حيث ينفرد الوصف، فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح فللتردد الحاصل. هذا الكلام المتقدم فيما إذا أطلق عليه أن هذا صحيح أو صحيح مثلا أو حسن فهو على التقسيم المتقدم، لكن إذا جمع الوصف وقال المصنف كالترمذي هذا حديث حسن صحيح هذا يحتاج إلى تخريج وتوجيه. نعم. أحسن الله. نعم. فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر أو قصر أو قصر أو أحسن عليك أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. هذا يعني على ما نفهم، ولهذا في المتن عندك فإن جمعا نعم فللتردد أو باعتبار الإسنادين، يعني هو يحمل على أحد توجيهين، إما أنه قول التلميذ حسن صحيح بمعنى حسن أو صحيح، أو أنه باعتبار إسنادين يعني أنه جاء من طريق صحيح ومن طريق حسن. نعم نعم. وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين. نعم. فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. يعني في تناقض، كيف تقول حسن والحسن ناقص عن مرتبة الصحيح وتقول أنه صحيح؟ لابد من تخريج وتوجيه، لابد من تخريج وتوجيه، لما يمكن كأنك تقول إنه صحيح وليس بصحيح. نعم أحسن الله إليك. ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد أو لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده حذف أحسن الله إليك وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. نعم. وفوق ما قيل إنه حسن، يعني ما قيل فيه حسن صحيح هو دون ما قيل فيه صحيح فقط، وفوق ما قيل فيه إنه حسن فقط. نعم أحسن الله عليك. وإلا أي إذا لم يحصل التفرد هذا الكلام فيما إذا كان السند واحدا، فالجواب على ما تقدم، وأن قولهم في الحديث حسن صحيح على التردد. أما إذا كان له أكثر من إسناد فهناك الجواب الآتي. نعم أحسن ما نجح. وإلا أي إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين. التفرد كل الحديث إنما جاء من طريق واحد، هذا ما التفرد. فإذا كان هذا الحديث إنما جاء من طريق واحد فإطلاق الصحيح والحسن عليه من قبيل التردد، أما إذا كان جاء من طريقين فإطلاق الصحيح والحسن عليه فباعتبار إسنادين، هذا صحيح والثاني حسن. نعم. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن المطلق، وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك، حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن